قياسا ما على غير متن. أحبك يا سلم على غير رباس أحبك يا سلم أحبك يا سلم أحبك يا سلم على غير ريبة وما خير حب إلا تعف سرائر على غير ريبة وما خير حب لا تعف سرائر أحبك حبا لا أعنف بعده محبا ولا أنكر لي ذنبي معاذر أحبك حبا أي أحبك حبا أحبك حبا لا أعنق بعده محبا ولا أنكرني ذلي معذر وقد ما تقلبي أولا الحب وانقضى ولو مت أصبح الحب قد مات آخر وقد مات قلبي وقد مات قلبي وقد مات قلبي أولا الحب وانقضى ولو مت أضحى الحب قد مات آخر Thank you.